نعم جمعة. لكنه ما يقطع من الوقت إلى أو ساعة ونصف ويبدأ وقت الإنزال بالحج. نعم هل الأفضل أن يتمتع وبقية من الوقت وقت ضيق جدا؟ إذا أمكن أن يتمتع ولو ساعة واحدة، لكن إذا وصل بعد الظهر يوم ثمانية فهنا نقول لا تمتع، لأن دخلك الحج وإقامتك في منى أفضل من طواف. المقصود من التمتع المقصود من التمتع الراحة على اسمه التمتع. الإنسان إذا تمتع لبس ثيابه وفعل جميع المحظورات حتى لو كان ما يتمتع به. بعضهم يتم الأمر ثم يرفع رداءه ويضعه على رأسه ثم يصل إلى أنا أرى أن إذا لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى يجعلها حج ويكون قادم. نعم يا أخي. قول ابن عمر رضي الله عنه أن مشانهما واحد يا شيخ، أي صفة تجمع الصفات كلها ولا يختص بعضها على بعض؟ هذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج، فمعنى شأنهما واحد أن بعضهما لا يناقض بعضا. فإذا أدخلت الحج على العمرة فإن العمرة لا تبقى، أكون جامعا بين الحج والعمرة قرانا. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأن الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أو صدقة أو نسك. قال العلماء كلما جاءت أو في القرآن فهي للتخفيف، يعني في الأحكام كلما جاءت أو في القرآن في الأحكام فهي للتخفيف. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك بشاة. هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه كان مع المسلمين في الحديبية فجيء وكان مريضا، وكان القمع يكثر في المرضى، وكان عليهم شعر فيتوالد في هذا الشعر ويكثر، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمولا والقمع يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أنك وصلت إلى هذا الحال. ثم أمره أن يحلق وأن يكثر. يحلق إيش؟ لإزالة الأذى، ما في ضرر القمع يعني ما متعب لكن يتعدى به لإزالة الأذى. أمره أن يحلق وأن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة تجزئ في يوزعها على الفقراء، ومخير في هذا. وبدأ الله تعالى بالصيام لأنه أسهل بالغالب أسهل، ثم بالإطعام لأنه أسهل من الذبح، ثم بالذبح. أطلق العلماء على هذه الفدية فدية الأذى، فكلما سمعت في كتب الفقهاء فدية أذى فهي هذا فدية على التخير رحمه الله. طيب، فإذا قال قائل بأي شيء تثبت هذه الفدية؟ فاسمع، قال الفقهاء الشعرة فيها طعام مسكين، والثانية طعام مسكينين، والثالثة فدية ذلك. سبحان الله، ما هو الدليل على أن الشعرة فيها طعام مسكين؟ لا دليل. والشعرتين طعام مسكينين، لا دليل. والثلاث شعر، لا دليل. هل يمكن أن يقال لإنسان أخذ ثلاث شعرات

من ثلاثة. ليش ما تقول أنا بينها لي من أول علشان ما نبدأ نروح يمين يسار؟ شيء حدد فيه الطاعم والمطعوم كهذه السجنة، حدد فيه المطعوم دون الطاعم كصدقة الفطر، صاع من طعام لو تعطي عشرة ما يخالف أو تعطيه واحد جائز. الثالث حدد فيه الطاعم دون المطعوم وهو كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين وكذلك الظهار إطعام ستين مسكينا، ولم يبين قدر ما يطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الظاهر انتهى الوقت، انا اعلم ساعتي. وليس في هذين الدفتين ما يشكل حتى يرد، بل اللفظ المنكر هي ما رواه ابو معاويه، بل اللفظ المنكر هي ما رواه ابو معاويه. له المعتمد انها حافظ ساعتي، وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرها ان تدخل الحج على العمره بسرعه، وقال لها دع العمره يعني اتركي اعمالها، لانها لما كانت قارنه دخلت اعمال العمره في الحج. ايها الاخوه، لن يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه.